إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتقبل الله أيها المسلمون صيامكم، وتقبل الله صلاتكم، وتقبل الله قيامكم، وتقبل الله صدقاتكم، وتقبل الله ذكركم وقراءتكم للقرآن. اليوم هو يوم عيدكم، يوم فرحكم، لقد أكملتم عدة رمضان، وصبرتم على طاعة الرحمن، فحق لكم أن تفرحوا بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، يا من صبرتم على طول الصيام، يا من تحملتم الظمأ والتعب والجوع والعناء، يا من صبرتم على طاعة الرحمن في رمضان، البشرى إليكم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألا فحافظوا على حسناتكم، ألا فلا تبطلوا أعمالكم، ألا فلا تتحولوا من عزة طاعة الرحمن إلى ذل طاعة الشيطان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد عاد الشيطان، عاد الشيطان بعد أن كان مسلسلاً ومصفداً في رمضان، عاد إليكم ليحول بينكم وبين طاعة الرحمن، عاد إليكم ليصرفكم عن طريق الجنان، عاد إليكم ليدلكم على طريق النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عاد إليكم ليهدم ما بنيتموه ويقوض ما أنجزتموه. أيها المسلمون، اعقلوا عن الله، إن الله يخبركم أن الشيطان لكم عدو، عدو يعني أنه يريد الشر بكم ولا يريد الخير لكم. ود لو تكفرون، ود لو حرمكم الجنة، ود لو أدخلكم النار، إنه يكرهكم، يحقد عليكم، يحسدكم، يريد الشر لكم. أقسم وآلى على نفسه لما طرده الله من جنته، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ألزم نفسه بذلك، فأينما توجه المسلم يجد الشيطان له رصدا. إذا توجه إلى طريق الطاعة وجد الشيطان قاعدا عليها يصرفه عن طاعة الله ويزهده فيها، وإذا التفت إلى معصية الله وجد الشيطان كذلك له رصدا يزين له معصية الله ويحثه عليها ويقلل له من خطرها وشأنها. وإذا التفت إلى الآخرة وجد الشيطان له رصدا يبعدها عنه ويزهده فيها ويمنيه بطول البقاء بضدها في الدنيا ويرغبه في الدنيا وهكذا. ثم قال الشيطان ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكان ذلك، أكثر خلق الله كافرون غير شاكرين، عاصون غير طائعين. ولكن كيف علم اللعين ذلك؟ وهل يعلم الغيب؟ نقول كلا والله، إنه أحط وأخص من أن يعلم ذلك. ولا يعلم الغيب إلا الله. نقول إنه ما علم أن ذلك كائن، ولكنه تمنى ذلك ورجاه وسعى إلى تحصيله وظن حصوله ووقوعه، فما كذب له بنو آدم ظنه وما خيبوا له رجاءه، بل سلموا له رقابهم فزج بها في النار. قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. اتبعوه بأن منهم من كفر بالله ورسوله، اتبعوه بأن عصوا الله ورسوله، اتبعوه بأن أكلوا الربا وأكلوا المال الحرام، اتبعوه بأن فعلوا الفواحش والمنكرات والخنا، اتبعوه بأن ساءت أخلاقهم وساءت أحوالهم فيما بينهم، اتبعوه بأن غيروا خلق الله. وما أكثر المغيرين لخلق الله متبعين في ذلك إبليس. ما أكثر النساء اللاتي ينمصن الحواجب، وما أقل من لا تفعل ذلك، وقد لعن رسول الله من فعل ذلك. بل إنك لتجد والله في هذا الزمان من الرجال من يفعل فعل النساء العاصيات فينمص حواجبه ويزين وجهه. اتبعوا إبليس بأن تركت نساؤهم الحجاب الذي أمر الله به، لبست نساؤهم البنطال ولبست ما يحجم صدرها وأرجلها، ثم جاء لها إبليس بحيلة فقال لها ألست تريدين الحجاب؟ أليس قد صدعوا رأسك وخوفوك من ترك الحجاب؟ ضعي على رأسك قطعة من القماش تفي بالغرض وتحل الإشكال. لبس عليهم إبليس فاتبعوا تلبيسه وعصوا الرحمن وأطاعوا الشيطان. لا والله ما هذا بالحجاب، ولا هو والله بالستر، إنما هو أقرب إلى العري والفضيحة. إن الحجاب الذي أمر الله جل وعلا به لا نقول هو الجلباب، فقد أحدث النساء في الجلباب أشياء كثيرة، بل نقول هو اللباس الذي يكون فضفاضا ساترا لا تظهر منه مفاتن المرأة، لا يشف ولا يصف، يستر عورتها ويستر محاسنها لأنه يبرزها ويظهرها. اتبعوا الشيطان بأن ترك رجالهم مساجد الله وعمروا الملاهي والمقاهي، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. اتبعوه وأطاعوه، ومع ذلك مع أنهم أطاعوه واتبعوا أمره وما كذبوا ظنه ويكونون معه في نار جهنم، إلا أنه والله وبالله وتالله سيتبرأ منهم، سيتبرأ منهم ويستغني عنهم ويكلهم إلى عذاب الله. قال الله: وقال الشيطان لما قضي الأمر. تدري كيف يقضى الأمر؟ بأن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لما قضي الأمر قال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني منقذكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا حال أتباع الشيطان. أما الفريق من المؤمنين الذين عصوا الشيطان وعصوا شهواتهم وما تمليه عليهم نفوسهم التي تأمرهم بالسوء وصبروا على طاعة الرحمن، أولئك لهم مصير يختلف. أولئك يدخلون الجنة، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. يخلدون في النعيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يخلدون فيما يشتهون ومما تقر به أعينهم وتلذ له نفوسهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، ترون ما يفعل أعداء الدين بالمسلمين في هذه الأيام؟ إن الشيعة الروافض والمشركين الوثنيين واليهود الفجار الكفار عاثوا فسادا في بلاد المسلمين وسفكوا دماءهم وانتهكوا أعراضهم وانتهبوا مقدساتهم. إن ذلك ما كان والله لقوتهم، ولكن كان كل ذلك لضعفنا، لضعفنا وبعدنا عن ديننا وما يرضي ربنا. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. أخبروني بالله عليكم عن قوم لو كانوا مع الله أرأيتم أحدا يغلبهم؟ أم من ذا الذي يهزمهم؟ أم من ذا الذي ينتصر عليهم؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ إننا والله نحن الذين أخلفنا الوعد وليس الله هو الذي أخلف الميعاد. لو أننا أطعنا الله وتركنا شهواتنا ومعصية ربنا، لو أن كل واحد منا غلب شيطانه لتغلبنا على أعوان الشيطان، إنهم والله أولياء الشيطان. قال الله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حينئذ ننال وعد الله، حينئذ ننتصر بنصر من الله. حينئذ لن يظلم إخواننا. أحسن ما تصنع أخي في الله في نصرة إخوانك في هذا الزمان بعد أن تدعو لهم وتدعو على أعدائهم أن تستقيم في نفسك على أمر الله وعلى دين الله، وأن توطن نفسك أنك إنما تطلب العلو لا للأفراد ولا للناس، بل تطلبه لدين الله، لتعلو كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. حينئذ يحقق الله جل وعلا لنا وعده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم وفقهم لما يرضيك يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أينما كان أولئك الأعداء. اللهم انصر المسلمين من أهل السنة على الشيعة الروافض، اللهم انصرهم على المشركين الوثنيين، اللهم انصرهم على اليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم استباحوا دماء إخواننا، اللهم إنهم قتلوا إخواننا، اللهم إنهم ظلموا إخواننا، اللهم انصرنا عليهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسود يا رب العالمين تعز فيه أهل طاعتك وتذل فيه أهل معصيتك. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا، سخاء الرخاء. اللهم متعنا بالأمن والأمان ما حيينا يا رب العالمين. اللهم آمن جميع المسلمين في أوطانهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.